Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Quran dimanapun anda berada, senang sekali masih bersama saya Ahmad Heru. Kali ini kita di Majelis Takon, Majelis Tanya Jawab dan Konsultasi bersama Syekh Isom Abdul Qadir bin Abdul Aziz. Dan juga ada mutarjimita, ada Ustadz Abdul Mujib, yang mana pada kesempatan kali ini masih melanjutkan pertanyaan kemarin tentang adab bertamu. Bagi sahabat Quran yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya-tanya tentang dunia keislaman, sahabat Quran bisa mengirimkan pertanyaan melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram kami di 081229888614. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita persilahkan kepada beliau mutarjim kita, Ustadz Abdul Mujib, untuk memulai majelis takon pada kesempatan kali ini. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ba'atha rasulahu bil huda wa dinil haq ليخرج الناس من الظلمات إلى النور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحمده سبحانه وتعالى لا نعبد غيره وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلاة وسلاما كاملين دائمين إلى يوم الدين إلى يوم النشور. Para pendengar radio Syekarima di mana pun anda berada, alhamdulillah kembali bersama kami dalam majelis taqon bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber dan saya Abdul Mujib Johar sebagai penterjemah. Masih melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu sekitar tentang adab-adab di dalam berkunjung. Famazilna natakallam an al-mawdu' as-sabiq, al-mawdu' as-sabiq yani an adab az-ziyarah. Fal waqtu lakum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi wa atharuhum wa azkahum Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmatul hudaya wan ni'matul misdaya was-sirajul munir al-bashirun nadir. Allahumma ahina ala sunnatihi wa amitna ala millatihi warzuqna syafa'atahu warfiqna sahbatahu fil firdaus al-a'la. Wamatti'na bil ladzati an-nadari ila wajhikal karim. Allahumma amin ya rabbil alamin. اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعد كنا قد تكلمنا في أداب الزيارة وكنا على الإنسان أولا أن يستحضر النية لله سبحانه وتعالى كذلك أن يكثر من عدد النوايا يعني أن يستحضر النية بأنه يزور هذا لله سبحانه وتعالى وأن يكثر النوايا في هذا الأمر. والزيارة إما أن تكون واجبة أو غير واجبة. فالزيارة الواجبة هي زيارة الأب والأم وصلة الأرحام، فهذه زيارة واجبة وهي مأمور بها في الشريعة الإسلامية. وأما الزيارة غير الواجبة فهي زيارة الأصدقاء والأصحاب وزيارة المؤمنين والمؤمنات وإعادة مرضاهم بهذه الأشياء. عليه أن يستحضر النية فتكون نيته سابقة لعمله، فإذا كان العمل بدون نية فلا فائدة فيه أو قد يأخذ الإنسان له أجرا أو يكون أجره قليل. الأمر الثاني أن يكون عدد النيات كثيرة جدا كما قال الشافعي اجعلوا لكل عمل 70 نية، لو استطعت أن تجعل لكل عمل 70 نية فاجعل. وقد قال ابن رجب الحنبلي على الإنسان أن يجعل لكل عمل 1000 نية إن استطاع. وقد ذكر ابن حجر الهيتمي أن على الإنسان أن يجعل لكل عمل 700 نية. هذا في الزيارة. كذلك عليه أن يلتزم بآداب الزيارة التي تكلمنا عنها في اللقاء السابق. يلتزم بعض الأشياء ومنها غض البصر ولا يتتبع عورات البيوت بأن يجلس فينظر يمينا ويسارا ويقلب عينه في البيت. وتوقفنا عند هذه النقطة وانتهى بنا الحديث الذي سنكمله في هذا اليوم إن شاء الله. Para pendengar di Shkarima sekalian yang berbahagia, kemarin kita telah membahas tentang bab adab-adab berkunjung. Maksudnya di antaranya yang pertama adalah seseorang itu harus mengikhlaskan niatnya, harus mengikhlaskan niat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia memperbanyak niat yang baik, ya. Jadi perbanyak niat yang baik, tujuan-tujuan yang baik dalam kunjungannya tersebut. Dengan demikian pahalanya akan semakin banyak. Dan kunjungan ini ada dua macam, yaitu kunjungan yang wajib dan kunjungan yang tidak wajib. Kunjungan yang wajib adalah seperti kunjungan terhadap orang tua, terhadap ibu, terhadap bapak. Dan kemudian ada kunjungan yang sunnah saja, ya, seperti terhadap saudara dan atau terhadap sesama kaum muslimin. Maka kemudian pahala seseorang dalam kunjungannya tersebut, dalam amalannya tersebut, tergantung dengan sejauh mana banyaknya niatnya. Semakin banyak amalan niat, ya, semakin banyak niat yang baik di dalam amalannya tersebut, maka akan semakin banyak pahalanya. Imam Syafi'i mengatakan, kalau bisa Anda melakukan atau menanamkan 70 niatnya di dalam satu amalan, ya, dan satu amalan tapi niatnya ada 70, ya. Kalau Anda bisa melakukan seperti itu, maka lakukanlah. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, hendaknya seseorang itu menjadikan dalam amalannya tersebut 1000 niat, ya. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, maaf, Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan, kalau bisa seseorang menjadikan amalannya tersebut, menjadikan niat dalam amalannya tersebut 700 niat. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwasanya hendaklah seseorang itu menjadikan niatnya dalam amalan ada 1000 niat. Dan kita kemarin telah membahas juga beberapa adab ketentuan, ya, di dalam berkunjung tersebut. Di antaranya adalah ghaddul basar, hendaknya orang itu menahan pandangan, jadi pandangannya tersebut tidak liar, ya. Jadi pandangannya tersebut tidak memandang seluruh hal-hal apa yang ada di rumah tersebut. Dan kita kemarin sudah menyampaikan hadisnya dalam hal ini. Ala al-insani idza dakhala al-bayt wasta'dhana wa sumiha lahu bid-dukhul أن يتجنب الأماكن التي يكون فيها الاختلاط بين الرجال والنساء. هذا من أدب الزيارة حقيقة، أن يتجنب الأماكن التي يكون فيها الاختلاط بين الرجال والنساء، وخاصة في العصر الذي نعيش فيه. وكثيرا ما يحدث هذا في بيوت الناس العوام، فتجد الرجل يدخل ينادي يا فلان، يقول تفضل، أنت ليس غريب، أنت ليس كذا، مع أن هذا الأمر غير جائز للأخ أن يدخل، غير جائز للأخ أن يدخل على زوجة أخيه بدون استئذان، وليس له أن يدخل في بيته في غير وجوده. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمو والحمو، قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الموت، ذلك لأن العلماء قالوا هو الموت لأنه يفسد البيوت ويفسد الطباع ويخربها. لماذا؟ لأن الناس لا تشك في رجل يدخل في بيت أخيه، بالتالي هو يدخل ويخرج، فسهولة الوصول إلى الحرام أسرع. وكذلك مثلا المرأة تقول هذا ابن عمي، هذا ابن خالي، هذا ابن كذا، هذا كله ابن عمك وابن خالك، وهذا طبعا هذا ليس من المحارم، ولا يجوز له أن يدخل بيتك بغير إذن زوجك، ولا يجوز له أن يجلس معك بدون إذن الزوج، هذا وإن كان الزوج لا يجوز له أن يجلسه مع زوجتي، لأن هذا قد يؤدي بعد ذلك إلى الفاحشة. Ya, kemudian selanjutnya adalah Hendaknya seseorang itu menghindari tempat-tempat yang ada ikhtilatnya, ada percampuran antara laki-laki dan perempuannya di situ. Ya. Seseorang tidak boleh masuki rumah, ya, seorang laki-laki tidak boleh masuki rumah seorang wanita tanpa seizin suaminya, meskipun wanita tersebut itu saudaranya, ya. Ya, apa itu anaknya paman atau anaknya bibi, ya. Itu kalau suaminya tidak ada, maka kita tidak boleh mengunjunginya. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang su'ila anil hamu, ya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil hamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang saudara ipar. Kemudian wajab Rasulullah huwa al-mautu, itu adalah kematian, ya. Karena kenapa? Karena bertemu seseorang dengan saudara iparnya itu akan membuat, tanpa seizin suaminya, itu akan memberikan peluang terjadinya perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan mungkar, perbuatan keji. Karena seseorang mungkin karena dia saudara, ada hubungan saudara dengan suaminya, ya, kemudian dia leluasa masuk ke rumah, dan ini akan memberikan peluang untuk terjadinya perbuatan serong, perbuatan yang tidak baik. Maka oleh karena itu seseorang tidak boleh masuki rumah, ya, saudara wanitanya tanpa seizin suaminya. Ala al-insani an yatajannaba misla hadhihi al-umur. Inna an-nasa qad tatasahalu fi hadhihi al-umur wa ba'da dhalika tahdusu al-fahisha. Idha hadathat al-fahisha yabda an-nas aw yabda hadha يورثهم العداوة والبغضاء، ولذلك هذا الفعل من أفعال الشيطان التي جاء فيها إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. والمشكلة أن الشيطان قد يفتح لك 70 بابا من الخير، يعني يقول ابن تيمية واحذر. وقد جاء هذا أيضا في كتاب مكاشفة القلوب للإمام الغزالي، يقول واحذر من أن الشيطان قد يجعلك تفرح بطاعتك حتى يصل بك إلى المعصية، وقد يفتح لك الشيطان 70 بابا من الخير حتى يوقعك في باب واحد من الشر. يعني يفتح لك 70 باب حتى تصل إلى الخير، 70 باب تظن أن هذه الأبواب كلها خير حتى يصل بك إلى باب واحد وهو باب الشر. وحينما يصل بك إلى هذا الباب فإنه يريد أن يصل بك إلى باب كبير يسقط عنك جميع ما تقدم من الخير. الشيطان ماكر ولا يوقعك في الشر بسهولة، فإنه يتركك تقترف الخير حتى تعجب بعملك وتظن أن هذا خير. ومن الخير أنه يجعلك تذهب إلى بيت أخيك في كل ليلة، تذهب كل ليل من باب صلة الأرحام، فتجلس مع زوجي وتجلس معه وتسمع التلفاز وترى هذا، ثم بعد ذلك يأتي موقف في التلفاز مثلا يجعلك يكون فيه تحريك للغريزة أو الأشياء النفسية، فمن هنا يبدأ الإنسان يتأثر، ويمكن من هنا نظرة في عين زوجة أخيه فيبدأ يحدث بينهم هذه الشهوة، وهنا الشيطان سيزين لهم كل شيء. وقد جاء ذلك في سورة الحشر واضحا في قول الله سبحانه وتعالى كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله والله شديد العقاب. فهذه الآية جاءت في رجل كان يعبد الله سبحانه وتعالى، كان عابد في بني إسرائيل، ثم جاء 4 نفر وفي رواية 3 نفر، وكان لهم 4 نفر، 3 يخرجوا يريدون أن يخرجوا إلى الجهاد، ومعهم لهم أخت لهم يريدون أن يتركوها في مكان آمن هكذا. والحديث الذي جاء ب3 نفر ذكر 3 رجال فقط، وذكر أن لهم أختا هكذا. فالذي ذكر 4 نفر حتى نوفق بين الحديثين أن الذي ذكر 4 نفر ذكر الرجال مع المرأة بصيغة التغليب، وأن الذي ذكر 3 نفر ذكر الرجال فقط ولم يذكر المرأة. فخرجوا للجهاد في سبيل الله وتركوها بجوار صومعة رجل عابد، حتى أخذ الشيطان يزين لها يوما أن تضع له الطعام أمامه، فقال أفتح لها الباب فتضع الطعام خلف الباب، حتى إذا دخلت فزين له الشيطان أن يواقعها فواقعها، فلما حملت منه قال له الشيطان أن يقتلها فقتلها ودفنها، فلما عاد إخواتها قال لقد ماتت ولا أعرف أين هي، فذهب الشيطان إلى إخواتهم في المنام وأخذ يوحي إليهم أن هذا العابد هو الذي قتل أختهم، فرفعوا الأمر إلى الملك حتى اكتشف أمره بأنه هو الذي قتل، فلما أرادوا أن يقتلوه طلب الشيطان منه أن يسجد له من دون الله وأن ينجيه، فلما سجد له قال إني بريء منك إني أخاف الله والله شديد العقاب، ومات هذا الرجل العابد كافرا. شاهد معنا أن هذا في البداية كان يريد، فتح له الشيطان باب المعروف، اقبلها واجعلها تجلس في صومعة بجوارك، لا تفتح لها الباب هكذا، ثم بعد ذلك افتح لها يمكن أن تحتاج شيئا، هذا أيضا من باب المعروف، طب يمكن أن تضع لك الطعام، حتى وصل به إلى مرحلة الخلوة، فلما اختلى بها وقع عليها فأنجب فقتلها وقتل جنينها، وحدث بعد ذلك أنه سجد لغير الله سبحانه وتعالى، وهو سجوده للشيطان، فقد فتح الله الشيطان له أبوابا حتى يوقعه في الشر. Ya, maka seseorang tidak boleh meremehkan hal ini, yaitu apa, larangan untuk mengunjungi seorang wanita yang suaminya tidak ada. Ya, tidak boleh, ini sebuah perkara yang serius, sebuah perkara yang besar. Ya, karena itu akan membuka peluang terjadinya perbuatan zina, perbuatan fahisyah, perbuatan mungkar. Dan ini adalah salah satu cara setan untuk memperdayai manusia. Ya, setan memperdayai seseorang untuk melakukan amalan kebaikan, ya, mengunjungi saudara, ya, kemudian dengan maksud dari amalan kebaikan tersebut ada sebuah pintu kemaksiatan, pintu kemaksiatan yang sangat besar sekali. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Ya, ya. Ini kemudian terjadi fahisyah, terjadi perbuatan serong, akhirnya kemudian terjadi permusuhan antara saudara dengan saudara karena perbuatan serong tersebut. Inilah yang diinginkan oleh syaitan. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan menginginkan untuk menciptakan di antara kalian itu adalah permusuhan dan saling kebencian. Kemudian Imam Al-Ghazali juga mengatakan, hati-hati kalian. Ya, bisa jadi setan itu akan membuka 70 pintu kebaikan. Akan buka 70 pintu kebaikan buat kalian dengan maksud untuk menjerumuskan kalian kepada satu perbuatan fahisyah, perbuatan mungkar. Ya. Jadi seseorang melakukan amalan kebaikan, ini perbuatan baik, melakukan silaturahim kepada saudaranya. Ya, kemudian melakukan kemudian bercakap-cakap, kemudian berkomunikasi, kemudian terjadi perbuatan fahisyah, perbuatan yang mungkar. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamatsali syaitan idza qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafu Allah wallahu syadidul iqab. Kamatsali syaitan, ya, dan perumpamaannya seperti syaitan. Idza qala lil insani kfur, ketika syaitan, ya, ketika setan berkata kepada seseorang, kafirlah kamu, ya, kemudian orang itu kafir. Ketika orang itu kafir, kemudian setan itu mengatakan, inni bari'um minka, saya berlepas diri dari kamu. Inni akhufullah, saya takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab, karena Allah itu sangat keras, sangat keras siksaannya. Ayat ini menceritakan tentang keluarga dari Bani Israel. Mereka ingin berjihad, ya. Mereka ingin berjihad fi sabilillah. Tapi mereka punya saudara perempuan. Mereka tidak punya seseorang untuk menitipkan saudara perempuannya tersebut. Akhirnya saudara perempuannya tersebut mereka titipkan kepada seorang abid, ya, dari seorang abid dari kalangan Bani Israel yang tinggal di sebuah biara. Awalnya si abid ini nggak mau, nolak, ya. Tapi ya, kemudian ini dia dipercaya terus, didesak terus sama saudara, dua orang saudara perempuan ini, saya mau berjihad visabilillah. Ya, ini kepada saya, siapa saya titipkan saudara perempuan tersebut. Kemudian setan membisikkan kepadanya bahwasanya membantu seorang berjihad visabilillah itu adalah sebuah perbuatan baik, ya. Kemudian si wanita tersebut, adik dari dua orang yang akan berjihad tersebut, dititipkan dan tinggal di dalam biara tersebut, ya. Kemudian biara tersebut ditutup dan si wanita tersebut tinggal di dalamnya. Kemudian setan mengatakan, kenapa kamu tidak ya sekedar berbicara-bicara, sedikit berbicara saja untuk menghibur dia. Kemudian berbicaralah, ya, berbicara. Kemudian kenapa tidak dibukakan lagi pintu lebih luas untuk memberikan makanan, ya. Kemudian ini kan kemudian si abdi tersebut memberikan makanan, ya, kepada si wanita tersebut dan pintunya terbuka lebih lebar lagi. Demikian terus, akhirnya kemudian setan membisiki kepada keduanya untuk melakukan zina. Dan akhirnya terjadilah perbuatan zina tersebut, dan kemudian si wanita tersebut hamil. Ketika mengetahui si wanita tersebut hamil, maka si abid ini panik. Akhirnya kemudian dibunuhlah si wanita tersebut dan janin yang ada di dalamnya. Kemudian dua orang saudara si wanita yang tersebut kembali berjihad dan menanyakan kepada si Abid tentang saudaranya. Si Abid ini mengatakan bahwa saudaranya telah meninggal dan dia tidak tahu kemana perginya, ya. Pergi atau sudah meninggal, ya. Dia tidak tahu kejelas keberadaannya ini. Kemudian pergilah dua orang saudara tersebut, ya, dan tidak melanjutkan pertanyaannya kepada si Abid tersebut. Kemudian pada malam harinya setan mendatangi dua orang ini, ya, dua orang ini dari saudara dari si perempuan tersebut, dan membisiki bahwasanya saudara perempuannya telah dibunuh oleh si Abid tersebut. Kemudian dua orang saudaranya ini, ya, melaporkan kejadian ini kepada raja dan dibawalah si Abid ini ke persidangan. Di dalam persidangan, setan mengatakan bahwasanya dia akan membantu si abid tersebut dengan syarat si abid tersebut mau sujud kepada setan tersebut. Begitu si abid tersebut sujud, ya, begitu si abid tersebut sujud, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya dan dia mati dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza بالنسبه الى الجلوس أو يتجنب الأشياء التي فيها المحرمات في الجلسة دي. ولذلك الإمام ابن القيم يقول في مسألة الاجتماع، يقول والاجتماع على ضربين أو على قسمين. القسم الأول هو اجتماع فساده عظيم، يعني اجتماع فساده عظيم، وهذا وليس فيه منفعة، لأن هذا الاجتماع يقوم على المؤانسة والمجالسة والحديث، ويكون بين الرجال والنساء فقط. وما في هذا الاجتماع أو مفسدة هذا الاجتماع أن هذا الاجتماع كله يعني ليس فيه فائدة إلا تضييع الوقت فقط، فيجتمعون على تضييع الوقت، فتجد الرجل فيه يمزح حتى يضحك الناس. الرجل إذا كان يمزح حتى يضحك الناس فقد أوقع نفسه في خطأ كبير كبير كبير. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، ربض الجنة أي وسطها، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المزاح ولو كان محقا، لمن ترك المزاح ولو كان محقا. ليس المقصود من هنا أن الإنسان يعيش كله عابس الوجه أو عبوس، لا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بساما وكان ضاحكا، فكان الصحابة ينتظرون ابتسامته صلى الله عليه وسلم وضحكي، وكان يضحك مع الصغير والكبير. لكن المقصود بترك المزاح هنا في المجالسة، يعني في الجلوس، أن يتكلم فيما فيه فائدة ولا يتكلم في الأشياء التي لا فائدة فيها. ولذلك قد يريد الرجل أن يضحك الناس بالكذب فيهوى بكلامه في نار جهنم أبعد ما بين المشرق والمغرب، وفي رواية 70 خريفا، وفي رواية يهوى في النار كما بين السماء والأرض. إذن الاجتماع الأول هو اجتماع فيه مفسدة، وهو الذي يكون فيه اختلاط كثير بين الرجال والنساء ويكون فيه مفاسد كثيرة، وكذلك هو اجتماع على تضييع الوقت فقط. أما الاجتماع الثاني أو الزيارة الثانية وهي التي يقصد بها المنفعة العظيمة، وهذه المنفعة العظيمة تكون في مدرسة كتاب أو تكون في تذكير بالله سبحانه وتعالى أو تذكير بما هو نافع أو تذكير بهذه الأشياء. وإن كان ابن القيم لا يفضل أيضا أن يكون فيها اختلاط، فيكون يعني ويستحب ألا يكون فيها اختلاط بين الرجال والنساء. لماذا؟ قال لأنه يمكن أن يؤدي إلى ثلاثة أشياء: أن يكون هذا الاختلاط سببا إلى الفتنة بعد ذلك، فتجد مثلا الرجل يتكلم فتعجب المرأة بكلام الرجل أو تفتتن به، وكذلك الرجل يمكن أن يقع عينه على المرأة فيفتتن بها، كذلك يمكن أن يصبح بعد ذلك هذا الاجتماع شهوة وعشق، يعني يصبح هناك شهوة لهذا الاجتماع. إذا حدث هناك شهوة لهذا الاجتماع فأصبح هذا الاجتماع يريد أن يكون متكررا متكررا متكررا هكذا. وبالتالي فإن الإمام ابن القيم لا يفضل هذا لهذه الأسباب الثلاثة، لكنه يقول إن منفعة هذا عظيمة سواء كان في مدرسة كتاب أو مدرسة علم أو مدرسة كذا. وإن كان العالم يأمن على نفسه من مسألة الفتنة ويعرف علاقته مع الله سبحانه وتعالى فلا بأس به إن كان يستطيع أن ينجو من كل هذا. Kemudian perkumpulan, ya. Perkumpulan ini ada dua macam. Menurut Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwasanya jenis perkumpulan yang pertama adalah perkumpulan yang banyak kerusakannya, ya. Perkumpulan yang banyak kerusakannya, ya. Tidak ada manfaatnya di dalamnya. Jadi di situ ada perkumpulan, percampuran antara laki-laki dan perempuan, kemudian terjadi apa bercanda, dan kemudian dalam bercandanya tersebut ada bohongnya lagi, kemudian terjadi ikhtilat. Ya, intinya perkumpulan ini suatu perkumpulan yang tidak ada manfaatnya, perkumpulan yang hanya buang-buang waktu, ya, perkumpulan yang ada ikhtilatnya di situ dan sama sekali tidak ada zikir kepada Allah di situ. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi ribadil jannah liman taraka al-mizaha walau kana muhiqqan." Saya menjamin, ya, saya menjamin dengan rumah di tengah surga bagi siapa saja yang meninggalkan bercanda-canda meskipun orang itu benar. Ini maksudnya apa? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang yang senantiasa serius terus, tidak pernah tersenyum, tidak pernah bercanda? Tidak demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang murah senyum, ya. Beliau senyum kepada siapa saja, bahkan kepada anak kecil beliau tersenyum. Tetapi yang dimaksud dengan kumpulan di sini adalah kumpulan yang tidak ada manfaatnya dan justru kerusakannya adalah kerusakan yang banyak. Kadang-kadang seorang kemudian dia membuat lelucon-lelucon, membuat lawakan-lawakan, ya, kemudian dia bohong di situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang melakukan kebohongan dalam lelucon-lelucannya, dalam lawakan-lawakannya itu, bahwasanya yahwi biha fi jahannam, ya, dia akan jatuh ke dalam neraka jahannam yang dalamnya adalah 70 kharif, dalam ayat lain yang seluas langit dan bumi. Kemudian jenis perkumpulan yang kedua adalah perkumpulan yang ada manfaatnya, ya, perkumpulan seperti membaca kitab, kemudian perkumpulan orang-orang yang melakukan zikir kepada Allah, ya, perkumpulan persaudaraan, perkumpulan keakraban, ya. Tapi meskipun demikian, Ibnu Qayyim mengatakan tetap harus diwaspadai jenis perkumpulan seperti ini, ya. Perkumpulan seperti ini harus diwaspadai, yaitu ada beberapa jenis dari perkumpulan ini. Jangan sampai, yang pertama adalah jangan sampai perkumpulan ini di situ campur di dalamnya laki-laki dan perempuan. Ya, bisa jadi ada seorang yang laki-laki dia ngomong dengan hebat, ya, kemudian ada seorang wanita yang termakan dengan omongannya tersebut, ya, termakan dengan omongannya kemudian tertarik, ya. Kemudian bisa jadi kemudian dalam perkumpulan tersebut ada pandangan laki-laki yang jatuh ke dalam ke seorang wanita, kemudian menimbulkan fitnah. Kemudian ya bisa jadi perkumpulan ini adalah perkumpulan yang mengundang syahwat. Maka jauhilah, ya, waspadailah dari tiga hal ini. Maka apabila sebuah perkumpulan, ya, aman daripada tiga hal ini, ya, aman dari fitnah, ya, fitnah ikhtilat, kemudian fitnah syahwat, kemudian fitnah termakan oleh omongan-omongan, ya, ya, maka apabila aman dari ketiga macam fitnah ini, maka perkumpulan tersebut adalah perkumpulan yang baik, ya, selama di dalamnya ada manfaat, ya, untuk berzikir kepada Allah atau untuk sekedar menjalin keakraban. وفي نهاية الزيارة يجب عليه أن يدعو لصاحب البيت أو للمزور هكذا. فكان من هذه صلى الله عليه وسلم أنه إذا زار أحدا أن يدعو إلى المزور. فقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن بسر حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى فقال اللهم بارك لهم في طعامهم اللهم بارك لهم في طعامهم حينما زاره رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه وأكلوا من التمر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالبركة. وكذلك كما جاء في حديث المقداد الذي عند مسلم حينما أكل النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه فلما أراد أن صرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني هكذا. من هدي أيضا أنه يدعو بهذا الدعاء. وكذلك كما جاء في حديث سعد بن عبادة حينما زاره النبي صلى الله عليه وسلم فجاء له بخبز وزيت فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طعامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. زاد أبو داود وذكركم الله في من عنده. فهنا هذا من باب شكر الناس، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فعلي إذا زار أحد فقدم له معروفا فأن يقول له جزاك الله خيرا، فمن قدم إليه معروفا فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما يعلمنا وأن يزيدنا من علما، والله سبحانه وتعالى أعلم وأعلم. Kemudian pada akhir kunjungan, ya, pada akhir kunjungan hendaknya seorang pengunjung ini di antara petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya seorang yang pengunjung ini mendoakan, ya, bagi sahibul baitnya, bagi tuan rumahnya. Sebagaimana datang dari Abdullah bin Bisrin bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung ke rumahnya, kemudian ketika beliau ingin pergi, beliau berdoa Allahumma barik fi ta'amihim. Allahumma barik fi ta'amihim. Ya Allah, berkahilah makanan-makanan mereka. Kemudian dari Miqdad, ya, dari hadis Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berkunjung ke rumahnya, ya, beliau berdoa Allahumma at'im man at'amani wa asqi man asqani man saqani. Kemudian dari hadis Sa'ad bin Ubadah bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya, beliau mengatakan, ya, telah makan di rumah kalian aftara indakum as-saimun wa akala indakum al-abrar wa akala indakum al-abrar. Kemudian ada tambahan lagi kemudian hendaknya si yang berkunjung ini mengucapkan kepada tuan rumahnya jazakumullah khairan, ya, sebagaimana datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man suni'a lahu ma'rufun, ya, faqala jazakumullah khairan faqad ablagha fi sana, ya, barang siapa yang dibaiki oleh seseorang, ya, barang siapa yang diperbuat kepadanya satu kebaikan kemudian dia mengatakan jazakumullah khairan faqad ablagha fi sana, maka dia telah betul-betul membalasnya atau memujinya, ya, dengan ucapan tersebut. Para pendengar Radio Syukarima sekalian yang berbahagia, demikianlah kajian kita kali ini. Demikian, semoga bermanfaat ya, dan saya bersama Syekh mohon izin untuk mengundurkan diri ya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian ya sahabat Quran, dimanapun Anda berada, pembahasan kita pada majelis takon kali ini, majelis tanya jawab dan konsultasi, yang mana membahas tentang adab bertamu. Dan ini adalah yang terakhir ya, dan insya Allah esok hari akan dibahas pertanyaan yang berbeda. Tentunya buat sahabat Quran yang ingin bergabung, ingin bertanya tentang dunia keislaman, tentang apa saja ya, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor SMS, WhatsApp ataupun Telegram kami di 081229888614. Akhirnya saya Ahmad Heru mewakili Syekh Isom Abdul Qadir bin Abdul Aziz dan juga mutarjim kita ada Ustaz Abdul Mujib pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Nantikan majelis takon, majelis tanya jawab dan konsultasi di esok hari ya, di jam yang sama tentunya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.